السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع الناقد الثامن من نواقد الإسلام، وهو مظاهرة المشركين ومعاونتهم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا هو الناقد الثامن من النواقد التي ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من الأمور التي يرتد بها المسلم ويخرج بها من الإسلام. وهذا الناقد هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والمقصود بالمظاهرة والمعاونة أي أن يعين المرء المشركين على المسلمين محبة في دينهم ورضا بما هم عليه من الكفر وبغضا للإسلام. فمن أعان المشركين على المسلمين لهذه القيود التي ذكرناها فهو خارج من الإسلام. وذلك أن الشهادة تقتضي أن يكون الولاء كله لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، كما قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية التي تعني المحبة والنصرة والتأييد ما ينبغي أن تكون إلا لهؤلاء. وهذا هو مقتضى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام المجدد في كتابه أو في رسالته ثلاثة الأصول، بعد أن بين أنه ينبغي علينا أن نتعلم ثلاثة مسائل أو ثلاث مسائل، ذكر المسألة الثالثة فقال: أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أي لا يجوز له أن يحبه وأن ينصره من أجل دينه، لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والناس في جانب الموالاة في جانب الولاء والبراء ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. فمن الناس من يحب جملة، وهم الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقاموا بوظائف الإسلام. فالذي يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقوم بوظائف الإسلام فهذا يحب من كل وجه، هذا يحب من كل وجه ولا يبغض. ومن الناس من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فيحب هؤلاء من أجل ما معهم من الأعمال الصالحة، وتكون الولاية لهم على قدر ما معهم من الأعمال الصالحة، ويبغضون على قدر ما معهم من المعاصي. والشاهد في ذلك هذا الصحابي الذي كان كثيرا ما يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لعن لعنه بعض الصحابة قال: لا تلعنوه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فكان عاصيا، كان شاربا للخمر، ولكن كان يحب الله ورسوله، فله جانب من الولاء والمحبة، يحب من وجه ويبغض من وجه. ومن الناس من يبغض جملة لا يحب مطلقا، وهذا هو الكافر، فلا يكون له نصرة ولا تأييد ولا محبة ولا مظاهرة. لأن الواجب على المرء أن يبرأ من الشرك وأهله، الواجب عليك كمسلم أن تبغض الشرك وأهله، وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد قبل الإيمان بالله أن تكفر بالطاغوت وأن تبغض الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد أن يكون حبك وبغضك قائما على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فقال ها هنا: موالاة المشركين أو مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين. ما المقصود بالموالاة؟ أي أن تتولاهم، أن تتخذهم أولياء من دون المؤمنين. والله تعالى قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دوني، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي خرج من الإسلام إلى الكفر. الذي يتولى المشركين يحبهم ويحب ما هم عليه من الكفر ومن الدين الباطل، فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. طيب، المحبة أصلها في القلب، أصلها في القلب. إذن الموالاة عمل قلبي. فلو أن إنسانا أقام بين المشركين، رجل هاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ذهب إلى دولة من دول أوروبا أو أمريكا، وأقام بينهم وأحب ما هم عليه وأحب دينهم وأحب طريقتهم وتشبه بهم ورضي بها، هذا يخرج من الإسلام إلى الكفر، هذا يخرج من الإسلام إلى الكفر، وهذا نوع من الموالاة. فليس شرطا في الموالاة أن يعين المشركين على المسلمين، لهذا فرد ونوع من أنواع الموالاة. أما لو أقام بينهم وأحب ما هم عليه من الدين وتحاكم إلى ما هم عليه ورضي به، فهذا يخرج من الإسلام إلى الكفر. إذن الموالاة قد تكون عملا قلبيا، ولو لم يعمل شيئا بجوارحه. أو قد تكون نصرة للمشركين على المسلمين من أجل دينهم. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم، في هذه الآية التي استدل بها المصنف، ومن يتولهم منكم ومن يظاهرهم على المسلمين فإنه منهم، أي ومن يحب شركهم وكفرهم وينصرهم على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، فهذا الذي يرتد. إذن هذا هو الضابط في الردة، أن يكون حبه من أجل دينهم، أن يكون حبه رضا بما هم عليه من الكفر، أن يكون مظاهرته. ما معنى المظاهرة؟ النصرة والمعاونة. والمصنف لما قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم، هذا العطف كان من باب عطف التفسير، يريد أن يبين المقصود بالمظاهرة أي المعاونة، يعين المشركين من أجل دينهم. فهذا كفر عياذا بالله، وهو سبب في الردة. أما القسم الثاني فهو محرم وكبيرة من الكبائر، ولكنه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر، وهو موالاة المشركين من أجل دنياهم أو من أجل القرابة. وضابط ذلك أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا لا من أجل دينهم. إنسان يظاهر يعاون المشركين من أجل الدنيا، يعطونه مالا أو يرجو أن يبقى في منصبه أو غير ذلك، يريد جاها، فهذا محرم، ولكنه لا يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، لا يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر. والدليل على ذلك ما جاء في قصة الصحابي الجليل حاطب رضي الله عنه. تعلمون قصة حاطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على غزو المشركين في فتح مكة، ما كان من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلا أن أرسل إلى المشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وممن شهد بدرا، وأرسل إلى المشركين في مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة ورى، يعني لا يظهر جهته ولا من يريد أن يغزوه صلى الله عليه وسلم، فكان يكتم ذلك. فما كان من حاطب إلا أن أرسل إلى المشركين يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ دفاعا عن أهله وماله في مكة، لأنه لو لم يفعل ذلك فلربما أوذي أهله وضاع ماله. ففعل ذلك من أجل الدنيا أم من أجل الدين؟ فعل ذلك من أجل الدنيا. فلما فعل ذلك جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وكان حاطب قد أرسل الرسالة مع امرأة، مع ضعينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها علي بن أبي طالب ومن؟ الزبير بن العوام رضي الله عنهما. أرسل والمقداد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لها لأخذ هذه الرسالة، وكانت قد أخفت هذه الرسالة في شعرها. فلما جاءوها قالت ما معي شيء، فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود كتاب معك، فلابد أن يكون الكتاب معك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما رأت الجد منهم أخرجت الرسالة من شعرها، فذهبوا برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يحتمل الردة ويحتمل أن يكون ذلك من أجل الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ ما في الرسالة: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ إذن هذا الأمر الموالاة أمر قلبي، أمر قلبي، والمظاهرة والمعاونة قد تكون من أجل الدنيا أو من أجل الدين، فلا بد من الاستفصال ولا بد من السؤال، ولا يجوز لنا أن نحكم على شخص بمجرد مظاهرته أنه فعل ذلك حبا في دينهم، أو أن نقول لأن أمه يهودية وليس الأمر كذلك، أو أنه يحب اليهود والنصارى ويميل إليهم ويحب دينهم، فكل هذا من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ فدل ذلك على اعتبار القصد، ينبغي أن ننظر إلى قصد الفاعل ماذا أراد بذلك، لأنه إن قصد ظهور الشرك على الإسلام هذا يخرج من الإسلام إلى الكفر، وإن قصد الدنيا فقد فعل محرما ولكنه لا يخرج من الإسلام إلى الكفر. فقال: يا حاطب ما حملك على ذلك؟ فقال حاطب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، يعني ما أردت الردة، أنا مؤمن بالله ورسوله، بل هو ممن شهد بدرا رضي الله عنه، ولكني أردت، هذا هو قصده، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه، قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. قال صدق ولا تقول له إلا. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلما تكلم حاطب وبين قصده، بين ماذا أراد، هل أراد مظاهرة المشركين على المسلمين من أجل دينهم أم أراد أمرا من أمور الدنيا، فظهر أنه أراد أمرا من أمور الدنيا وما أراد أمرا من أمور الدين. إذن الموالاة والمظاهرة والمعاونة، هذه الأمور وهذه الألفاظ لابد أن نقف معها، لابد أن نقف معها. فهناك موالاة وهناك تولي، هناك موالاة وهناك تولي. الموالاة بوجه عام، منها ما هي كفر ومنها ما هي كبيرة من الكبائر، ومنها ما هي كبيرة من الكبائر. فهذه هي الموالاة بالاسم العام. وأما التولي فهو نصرتهم من أجل دينهم، وهذا هو الكفر الذي يخرج به المرء من الإسلام إلى الكفر، لأن المرء ما ينبغي عليه إلا أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا طيب لو جئنا الآن في حالنا، هب أننا عقدنا معاهدة مع المشركين، وهذه المعاهدة فيها شيء من الجور والظلم، هل يجوز لنا أن نقول إن ذلك من المظاهرة ومن المعاونة للمشركين على المسلمين، وبالتالي من عقد ذلك من ولاة الأمور خرج من الإسلام إلى الكفر؟ لا يجوز، لابد من التفصيل، وهذا لابد أن يرجع فيه إلى القصد، لابد أن يرجع فيه إلى القصد. طيب هب أن رجلا عاون المشركين على المسلمين لا من أجل الدين وإنما من أجل الدنيا، فهذا كذلك لا يكفر وإن كان مرتكبا كبيرة من الكبائر. فإن عاونهم من أجل دينهم كان ذلك هو الكفر، كان ذلك هو الكفر. وقلنا أن المولاة قد تكون بلا معاونة ولا مظاهرة، وإنما هي محبة لما هم عليه، وهذا يبين لنا الخطورة التي يقع فيها كثير من الشباب من محبي كرة القدم، فتجدهم يظاهرون ويحبون ويرضون بكل ما يفعله لاعب الكرة الكافر، من هذه الإشارات ومن طريقة ترجيل الشعر ومن لبس الثياب وغير ذلك، بل حتى هذا الوشم الذي يصنعونه على أيديهم ترى الشباب يقلدونهم في كل هذه الأمور، بل بعضهم يسمي نفسه بأسمائهم، وهذا عياذا بالله قد يخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر دون أن يدري، لأن هؤلاء يبغضون ولا يحبون من أي وجه. قلنا أن الناس على أقسام ثلاثة، منهم من يحب مطلقا، ومنهم من يحب ويبغض، ومنهم من يبغض مطلقا، مطلقا. فهذا يبين لنا أهمية الاعتناء بهذا الأمر وتنبيه الشباب عليه، هؤلاء الذين يحبون لاعب الكرة والمغنيين والفساق وغير هؤلاء من أهل الضلال من المشركين، لا يجوز لهم فعل ذلك مطلقا. فهذا هو الناقض الثامن. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك، في أي إشكال في هذا الناقض؟ ذكر بعد ذلك الناقض التاسع، قال من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن انتقل من الناقد السالف، بعض الناس من الخوارج يكفرون أولياء الأمور لما يقومون به من هدنة أو معاهدة أو غير ذلك، وتراهم يقيمون بين المشركين بين ظهرانيهم في بلدانهم يتقاضون الرواتب منهم، بل ويفخرون بالتحاكم إلى قوانينهم الوضعية، كهؤلاء الذين يقبعون في بريطانيا هاني السباعي وأبو قتادة الفلسطيني وأبو حمزة المصري، هؤلاء من رؤوس الخوارج في زماننا، ويكفرون ولاة جميع بلاد المسلمين بلا استثناء، حتى ولاة السعودية، ومع ذلك تجد رجلا كأبي قتادة هذا يتقاضى راتبا شهريا من الحكومة البريطانية، ويفخر أنه قد حصل على حقه لما ترافع إلى المحاكم البريطانية، وهي محاكم كفرية. فهذا قد يكون قد وقع في الكفر بمحبة ما هم عليه، ثم بعد ذلك ينسى الجزع في عينيه ويبصر القذى في عين الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قيل رمتني بدائها وانسلت. قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وهذا الأمر مهم جدا، وهو يتعلق أكثر ما يتعلق بالصوفية وغلاة الصوفية، فإنهم أو بعضهم يعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وألا يتعبد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول أنه وصل إلى مرحلة اليقين، مرحلة اليقين، ويعنون بهذه المرحلة سقوط التكاليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج، لأنهم بلغوا مرحلة اليقين، ويتأولون في ذلك قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك، مع أن اليقين المقصود في هذه الآية هو الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مضعون: أما هذا فقد أتاه اليقين، لما مات يعني جاءه الموت، جاءه الموت. هذه واحدة، إذن خرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأسقطوا التكاليف عن أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في العبادة في سكرات الموت يقوم يغتسل صلى الله عليه وسلم ويريد أن يخرج ليدرك الناس في الصلاة، وهو من هو، وهو الذي غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، وما قال بسقوط التكاليف عنه صلى الله عليه وسلم. أو يعنون بسقوط بالخروج عن شريعة محمد أن سائر الناس يأخذون دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هم فيأخذون دينهم عن ربهم، يسمونه بالعلم اللدني، العلم اللدني، يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. طب من أين جاءوا بذلك؟ جاءوا بذلك بما ذكره المصنف هاهنا، يعتقدون أن الخضر خرج عن شريعة موسى، ومع ذلك ما لام الله الخضر، ونحن نعلم قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف. موسى لما سئل ذات يوم: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فأراد الله أن يعلمه أن هناك من هو أعلم منه، فأمره أن يذهب إلى مجمع البحرين، وسيجد هناك رجلا معه من العلم ليس مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخضر، هذا هو، وسمي بالخضر لأنه جلس ذات يوم على ربوة فاخضرت، يعني أنبتت وتحولت إلى اللون الأخضر كما جاء في صحيح مسلم، فسمي بالخضر، لا يسمى بالخضر، اسمه الخضر. فقالوا: هذا موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخضر، وكان الخضر تابعا له، كان تابعا لشريعة موسى، ومع ذلك قتل الخضر غلاما لا ذنب له، وخرق السفينة وبنى بنيانا، وفي كل ذلك لم يرتضي موسى فعله، فقالوا هو بذلك خرج عن شريعة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ويقولون قد خرج عن شريعة موسى وهو ولي، وهو ولي وكان يعلم ما لا يعلمه النبي موسى، فدل ذلك على أن الولي أعلى مرتبة من النبي، أعلى مرتبة من النبي. ولهم بيت مشهور يقولون فيه: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، المقام بتاع الولي فين؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن من الأعلى؟ الولي، ثم النبي، ثم الرسول، مع أنه من المعلوم أن الرسول أعلى من النبي والولي. أما هم فيقولون إن الولي أعلى مقاما من النبي والرسول، ولذلك أضفوا على أوليائهم ما هو لله سبحانه وتعالى. ولو قرأت الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني لوجدت عجبا في ذلك، فتجد الولي عندهم يحيي ويميت ويعلم الغيب، بل يرد ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، بل يجادل منكرا ونكيرا في القبر، وقد كتب الله أقواما في النار فيردون كتابة الله تبارك وتعالى، ويردون ملك الموت، ويأخذون الأرواح من ملك الموت ويعيدونها مرة ثانية إلى الأجساد في الأرض. كل هذه الأمور أضفوها على الأولياء، وكل ذلك لأنهم ظنوا أن الخضر خرج على شريعة من؟ موسى، وكان وليا. والصحيح أن الخضر كان نبيا، كان ولم يكن وليا. والدليل على ذلك ما جاء في سورة الكهف، هناك براهين كثيرة جاءت في سورة الكهف تبين أن الخضر كان نبيا، ما كان وليا. أول دليل قوله: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. إذن هذا الفعل الذي فعله من قتل الغلام ومن خرق السفينة ومن إقامة الجدار إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وما فعلته عن أمري، لأنه إما أن يكون عن الله تبارك وتعالى وعن ولي غيره، على أساس أنهم يقولون إنه ولي، ولو كان عن ولي غيره لأمر الله موسى أن يذهب إلى هذا الولي، فهو أعلم من الخضر. فقول وما فعلته عن أمري دل ذلك على أنه نبي وليس بولي. وكذلك قول موسى له: أنت على علم علمكه الله ولم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني إياه ولم يعلمك إياه، صحيح؟ فدل ذلك على أن الخضر عنده من العلم ما ليس عند موسى، وهذا لا يكون، ليس عند واحد من الخلق من العلم ما ليس عند النبي. النبي في قومه يكون أعلم قومه، فدل ذلك على أنه نبي. فموسى كان نبيا لقومه، وهذا كان نبيا كذلك. ونحن نعلم أن الأنبياء كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، يعني لو أرسلوا إلى هذه البقعة التي نعيش فيها فليسوا مطالبين بالبلاغ إلى غيرهم، ببلاغ الدين إلى غيرهم، إلى غير هذه البقعة، صحيح؟ فلم يكن الخضر تحت شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ما هتأتي في الليل، ما احنا قلنا فيه أكثر من نقطة. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك، هل يجوز في حق نبي أن يقول لولي هل أتبعك؟ لا يجوز. فدل ذلك على أن الخضر نبي كموسى، فالاتباع لا يكون إلا للأنبياء. النبي لا يتبع إلا نبيا مثله، لا يتابع وليا. هذه الأمور التي فعلها مما تتعلق بالغيب والتي لا يستطيعها أي ولي: قتل الغلام وهو صغير، فلما سئل عن ذلك أو فلما فسر ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فخشينا أن يرهقهما، يعني عند الكبر. من الذي أعلم الخضر أن هذا الغلام طبع يوم طبع كافرا، يوم خلق كتب الله أن يكون من الكافرين، وأنه إن كبر فسيرهق والديه طغيانا وكفرا؟ من الذي أعلم الخضر ذلك؟ هذا لا يكون لولي مطلقا. وكذلك السفينة، من الذي أعلمه أن في البحر جبارا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا؟ هذا غيب. من الذي أعلمه أن تحت الجدار كنزا لأناس كان أبوهم، أو لغلامين كان أبوهما صالحا؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالإخبار بهذه الغيبيات لا يكون إلا لنبي، لا يكون إلا لنبي. وكذلك قوله، قول الله تبارك وتعالى عن هذا العبد: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والرحمة هي النبوة. الرحمة هي أن الرحمة تأتي في القرآن بمعنى النبوة. وأول عليه في بعض التفاسير قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة، أي نبيا للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. فكل هذه الوجوه تبين لنا أن الخضر كان نبيا، وأنه كان صاحب شريعة كما كان موسى صاحب شريعة. فلم يخرج الخضر على موسى، لم يخرج الخضر على موسى. ولذلك قالوا: أول عقدة يغلق بها باب الزندقة، أو يغلق بها باب زندقة الصوفية، اعتقاد أن الخضر نبي وليس بولي. هذه أول عقدة يغلق بها باب الزندقة عند الصوفية، لأن الصوفية باعتقادهم أن الخضر كان وليا وخالف موسى وعلم من الغيب ما لم يعلمه موسى، أضفوا على الأولياء ما ليس للأنبياء، بل ما هو حق خالص لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. طب هل الخضر موجود الآن؟ الصحيح أنه ليس بموجود الآن، لأن الصوفية يقولون الخضر حي إلى الآن، بل منهم من يزعم أنه يراه إلى الآن. يزعمون أنهم في جلساتهم يمر عليهم الخضر ويحضر موالدهم وأنديتهم واجتماعاتهم. فالصحيح أن الخضر مات، أن الخضر مات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه أنه لا يمر، أو لا تمر 100 عام إلا وما من نفس منفوسة الآن إلا وتقبض. يعني كل نفس موجودة يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لابد أنه بعد 100 عام تموت. والخضر نفس، ولو كان الخضر مستثنى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما استدلوا به على موت الخضر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. صحيح، اللهم إن تهلك هذه العصابة، لأنه لم يكن هناك مؤمن على وجه الأرض إلا هذه السلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الخضر حيا، لو كان الخضر حيا لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، لقال لن تعبد بعد اليوم إلا من الخضر. فدل ذلك على أن الخضر مات. وكذلك كيف يكون الخضر حيا ولا يأتي للقتال ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة النبي، وقد كان واجبا على جميع أهل الأرض أن يبايعوا وأن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا. فكيف يكون الخضر حيا ولا يأتي لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي لنصرة النبي والجهاد معه في أشد الحاجة لمن يجاهد معه؟ إذن الصحيح أن الخضر قد مات، وأنه نبي أم ولي؟ وأنه نبي، أنه نبي. وأما من اعتقد أن بعض الناس يسعوه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بالصوفية، وإنما هذا كذلك يشمل العلمانيين، العلمانيين يعتقدون أنه بوسعهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من يرد القرآن، صريح القرآن، يردون آيات المواريث، ويتهكمون بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، يريدون التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، يتهكمون بآيات الحجاب، يتهكمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الختان وغيره. فهؤلاء يظنون أنهم بوسعهم أن يخرجوا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستدلوا بفعل الخضر مع موسى. كذلك ممن هم على خطر عظيم أهل البدع، الذين يحكمون عقولهم وأهواءهم في مقابلة النصوص. فمنهم من يغلو جدا حتى يصير العقل أصلا عنده، يرد به كل نص مهما ذكرت له أن هذا النص موجود في صحيح البخاري أو موجود في صحيح مسلم، أو حتى أن هذا النص موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، قد يرده أو يود رده، كما ذكرنا في الدرس الماضي عن من؟ عن الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان يرد الآيات التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، بل كانت امرأته تتهكم من هذه الآيات، وكانت امرأته امرأة ديدانية يعني بضبط، فدخلت على مكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، دخلت على زوجه، هذه المرأة زوجة الجعد بن درهم دخلت على زوجة مكي بن إبراهيم، فوجدتها تقرأ الآيات الرحمن على العرش استوى التي فيها ذكر العرش، فقالت لها هذا العرش من نجره؟ تستهزئ بهذه الآيات، هذا العرش من من النجار اللي عمل العرش اللي انتم بتقرون الرحمن على العرش، هذا العرش من نجره؟ قالت لها نجره الذي نجر أسنانه. وكان الجعد بن درهم إذا قرأ الآيات التي فيها استواء الله تبارك وتعالى على عرشه يقول وددت لو حككت هذه الآيات من المصحف، يود أن يحك هذه الآيات من المصحف. فالخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصورا على الصوفية، بل يدخل في ذلك العلمانيين، يدخل في ذلك الملحدين، الملحدون الذين لا يثبتون ربا لهذا الكون، ويقولون إن هذا الكون هكذا جاء صدفة، والذي فعل كل ذلك الطبيعة، فينكرون وجود الله والرسالات وغير ذلك. فهؤلاء خرجوا عن الشرع، وكل هؤلاء مرتدون خارجون عن الإسلام. نعم، وكذلك الشيعة الروافض الذين يسعهم، قالوا بوسعهم الخروج عن شريعة محمد لشريعة علي، فيؤلهون عليا وآل البيت، ويضعون دينا يخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالهين، هذه النواقض كما قلنا يقع فيها كثير من الناس ويتهاونون بها. وكما أنك مأمور بتعلم الإيمان وتعلم أركانه، فكذلك أنت مأمور بتعلم ما يهدم الدين. ينقض الإسلام من لا يعرف الجاهلية من الإسلام، الذي لا يعرف الجاهلية من الإسلام هذا قد ينقض دينه ويخرج من الإسلام دون أن يدري. فواجب عليك أن تتعلم هذه الأمور حتى تحذرها، ولم يبق معنا إلا ناقض واحد، وهو الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. ثم نتكلم بعد ذلك فيما ذكره المصنف من شروط وموانع التكفير، ولأن هذا الكلام الذي ذكرناه هذا كلام مطلق، أما إذا أردنا أن نسقطه على الأعيان على أفراد بعينهم فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يكون المرء جاهلا، وقد يكون متأولا، وقد يكون مكرها، قد لا يعلم أن ذلك من أسباب الردة، أو قد يتأول يظن أن الأمر بخلاف ذلك، أو قد يكون مكرها أكره آخر على الوقوع في مثل هذه الأمور. فإن شاء الله غدا نختم هذه الرسالة الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم. Thank you.